جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال التاسع، يقول السائل من ليبيا، يقول: رجل أخصائي أشعة يشتغل في المستشفى العام، وفي فترة المساء تكون المريضة امرأة، وهو حريص على أن يدخل معها محرمها وأن تكون متسترة عند الدخول للتصوير بواسطة الجهاز، ولكن في بعض الأحيان تأتي المرأة وحدها بدون محرم للتصوير بالأشعة، وهو لوحده، حتى أنه لا يوجد في غرفة الأشعة غيرها ويقوم بتصويرها، فما حكم عمله هذا؟ هذا السؤال هو من تونس؟ من ليبيا شيخنا. من ليبيا؟ نعم شيخنا. يا بني اعلم أنت وكل مسلم ومسلمة أنه لا يحل للرجل أن يخلو بالمرأة. نعم. ففي هذه الحال اطلب إحدى الممرضات، اطلب إحدى الممرضات، فإذا لم تتيسر، إذا لم تتيسر فاجعلها مثلا، فاجعل بينك وبينها ساترة حتى يلتقط الجهاز الصورة. نعم، هذا في حال إذا كان ثيابها، إذا كانت لابسة ثيابها. أما إذا كانت معرية فلا تقرب، إذا كانت متعرية فلا تقربها. نعم، ولا تخلو بها. فالخلوة لا يزيلها إلا المحرم أو امرأة أخرى كما تقدم، ممرضة، إحدى الممرضات أو الخادمات. نعم، اطلبها.